بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خامسة، يكفي الوضوء الواحد الأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث. يكفي الوضوء فرض على أنحاء. الأول، ألا يلاحظ رفع الحدث ويلاحظ القربة إلى الله، مثلا يقول قربة إلى الله، أو أتوضأ لقراءة القرآن، أتوضأ لدخول المشاهد المشرفة. بعد قضية الحدث ورفع الحدث لا تكون من نيته، من من نيته وهو صحيح لو باطل صحيح، لأن أن يؤدي هذه الأعمال بنية يرضاها الله تعالى، وقد أتى بهذه الأعمال بنية يرضاها الله. بعد يقول أتوضأ لرفع الحدث، هذا مو واجب في النية، فإنه الأول. النوع الثاني، أن ينوي رفع طبيعة الحدث. الحدث يعني شنو؟ يعني كلي الحدث، يعني الطبيعة الموجودة بوجود أفرادها، بوجود عللها، هذا يطلق عليه الطبيعة. ليش تتوضأ؟ ما ينوي حدث معين، وما ينوي رفع حدث معين، وإنما ينوي هذه الطبيعة الموجودة في كل هذه الأفراد. يعني هذا بال ونام وما أشبه ذلك من هذه الأشياء، الآن هو محدث أو متطهر؟ الآن هو محدث، توجد هنالك ظلمة باطنية في داخله، وإن لاحظ الظلمة البولية، مرة إن لاحظ الظلمة النومية، ومرة إن لاحظ الظلمة، وإن لاحظ بياض الجدار، مرة إن لاحظ بياض العمامة، مرة نلاحظ بياض العاج، مرة نلاحظ طبيعة البياض اللي هذه الطبيعة موجودة في كل هؤلاء الأفراد. نعم، فيما نحن فيه هكذا أيضا نلاحظ أن هذه الظلمة الباطنية مهما كانت عللها وعواملها نحاول رفعها، فيتوضأ لرفع هذه الظلمة الباطنية. هذه النية صحيحة أو باطلة؟ صحيحة أيضا. هذا النوع الثاني، يكفي الوضوء الواحد، يتوضأ وضوءا واحدة للأحداث المتعددة، صدرت منه أحداث متعددة، البول والنوم وما أشبه ذلك من النواقض، إذا قصد رفع طبيعة الحدث. يعني إذا أراد أن هذا الحدث، هذه الظلمة الباطنية أو هذا العنوان الاعتباري يرفع هذه الظلمة أو يرفع هذا العنوان، هذا كافي، وجميع هذه الأحداث ترتفع، وذلك النور الباطني يوجد في داخله. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، أن يقصد رفع أحدها، يعني يقول أتوضأ لرفع الحدث النومي، يصح هذا أو لا يصح، هذه النية باطلة أو مو باطلة؟ صحيح. ليش؟ لأن هذه الأحداث بعضها مترابط مع البعض الآخر، فإذا واحد نوى رفع أحدها وتوضأ ذلك الحدث يرتفع، إذا ارتفع ذلك الحدث بقية الأحداث باعتبار أنها مترابطة مع ذلك الحدث ترتفع أيضا. مثل إذا واحد أكو على يده نجاسات متعددة، البول والغائط والدم وما أشبه ذلك، فصب ماء الحنفية على يده ونوى رفع النجاسة البولية، النجاسة الدموية ترتفع أو ما ترتفع؟ أيضا ترتفع، لأن هذه مترابطة، إذا رفع أحدها رفعت البقية. بل لو قصد رفع أحدها، يعني أحد الأحداث، صح هذا القصد صحيح، هذا الوضوء صحيح، وارتفع الجميع، أي جميع؟ جميع الأحداث كلها ترتفع. فإلى الآن كم شكل؟ صار عندنا 3 أشكال. أصلا ما يتطرق إلى نية رفع الحدث، ينوي الوضوء قربة إلى الله، ينوي الوضوء لدخول المشاهد لقراءة القرآن، هذه النية صحيحة أو باطلة؟ صحيح. الشيء الثاني، ينوي رفع الحدث، هذه الطبيعة السارية، صحيح لو باطل؟ صحيح. الشيء الثالث، ينوي أحد الأحداث دون أن يتطرق إلى الأحداث الأخرى، صحيح أيضا، وكل الأحداث ترتفع. النوع الرابع، قصد رفع البعض دون البعض، نحو بشرط لا، يعني يقول أتوضأ لرفع الحدث النومي للبولي، راح نشرع هالشكل وضوء، الوضوء اللي شرعه الله، أي نوع من الوضوء؟ يرفع الجميع. الله شرع وضوء أن يرفع حدثا دون آخر، أكو هالشكل وضوء الله مشرعه؟ لا ماكو. فإذا نوى يا الله أتوضأ الوضوء الذي يرفع البول دون الحدث النومي، شنو حكم وضوءه؟ وضوء باطل، لأن الله لم يشرع مثل هذا الوضوء، فما أمر به الله هذا نواه أو ما نواه؟ ما نواه. وما نواه أمر به الله أو ما أمر به الله؟ لا، فوضوءه باطل، إلا إذا قصد رفع البعض دون البعض، يعني بشرط لا، مرة ما يلاحظ بقية الأحداث، مرة لا يلاحظ ألا ترتفع بقية الأحداث، فإنه يبطل، لأنه يرجع إلى عدم قصد الرفع. ليش؟ لأن هذا ما قصد الرفع، لأنه الوضوء الرافع، الوضوء اللي يرفع النوم، شنو هو؟ هو الذي يرفع النوم والبول. أما وضوء يرفع البول ولا يرفع النوم، ما عندنا هالشكل وضوء. فإذا في الواقع هذا ما ناوي الرفع، لأن ما عندنا هالشكل وضوء. مسألة الأخرى، الوضوء بلحاظ الغايات على 3 أنواع. النوع الأول، أن تكون للوضوء غايات واجبة فقط. النوع الثاني، أن تكون له غايات مندوبة فقط. النوع الثالث، أن تكون له غايات واجبة ومندوبة. نأتي إلى الأنواع الثلاثة. النوع الأول، أن تكون للوضوء غايات واجبة، غايات واجبة، مثلا يريد أن يصلي صلاة الظهر وقد دخل الوقت، هذه غاية واجبة للوضوء الواجب. ويريد أن يطوف حول الكعبة، وقد نذر أن يقبل خط القرآن الكريم، الوفاء بهذا النذر واجب، فيكون الوضوء واجبا. هذه غايات واجبة. هذا النوع الأول. إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة كلها هذه الغايات واجبة، قصد الجميع، يعني قال يا الله أتوضأ للصلاة الواجبة وللطواف الواجب ولمس كتابة القرآن الواجب، قال امتثال الجميع وأثيب عليها كلها. امتثل أو ما امتثل؟ أثيب عليها كلها. ليش حصل امتثال الجميع؟ لأنه نفذ. الله شنو كان يريد منه؟ كان يريد الوضوء وقد توضأ، فامتثل تلك الأوامر. الله كان قايل له توضأ للصلاة، توضأ لو ما توضأ، توضأ، توضأ للطواف، توضأ، توضأ لماذا؟ لتقبيل خط القرآن، توضأ. فإذا امتثل جميع هذه الأوامر الإلهية. ثواب شلون؟ وأثيب عليها كلها. الله يعطي له ثواب الجميع. ليش؟ لأنه الثواب مربوط بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا نوى امتثال هذا الأمر فيثاب على هذا الأمر، ونوى هذا ونوى هذا فيثاب على الإثم. كل عمل إذا اجتمع فيه عناوين متعددة وأوامر متعددة وإنتوا نويتوا امتثال جميع هذه الأوامر، الله يعطيكم جميع المثوبات. النوع الأول، كما لو صليت صلاة الظهر وكان هدفكم أداء الفريضة وتعليم ولدكم أيضا لله تعالى، يعني حتى ابنكم يتعلم، تعطون ثوابه، هم ثواب الفريضة وهم ثواب التعليم لله. الشكل الثاني في هذا القسم الأول، وإن قصد البعض، مثل ما احنا غالبا نفعل هالشكل، يقول أتوضأ للصلاة. هناك بحث إن شاء الله دققوا في هذا الموضوع. البحث الأول، يتمكن بهذا الوضوء أن يطوف له ما يتمكن؟ هو شنو؟ نوى الصلاة بعد ما نوى الطواف، فذهب وصلى، بعدين الآن بهذا الوضوء يريد أن يطوف حول الكعبة الطواف الواجب، يتمكن لو ما يتمكن؟ يتمكن. ليش يتمكن؟ لأنه متطهر الآن، لو محدث متطهر، إذا هو متطهر يتمكن أن يطوف، هذا مو محدث حتى ما يتمكن يطوف الطواف الواجب حول الكعبة. ولكن كم ثواب يعطى؟ ثواب واحد، لأن الثواب مربوط بالنية، وهذا ما نوى إلا امتثال الأمر الصلاة. في يوم واحد أكو أرسال متعددة، أنتوا قلتوا يا الله أغتسل لهذا ولهذا ولهذا، كم ثواب يعطوكم؟ ثلاث. أما إذا نويتوا واحد منهم فقط، الله يعطيكم ثواب واحد، لأن الثاني ما نويته. الأعمال الثواب مربوط بالنية. وإن قصد البعض من الغايات الواجبة حصل الامتثال بالنسبة إليه، امتثل ذلك، ويثاب عليه، يثاب على ذاك الشيء اللي نوى، لكن يصح بالنسبة إلى الجميع، يعني جميع الغايات يتمكن أن يأتي بها بهذا الوضوء، يتمكن يقبل القرآن بهذا الوضوء لو ما يتمكن؟ يتمكن، لأن الآن متطهر فيتمكن أن يلمس القرآن بفمه أو بيده، ويكون أداء بالنسبة إلى ما لم يقصد، مو امتثالا، امتثال يعني ثواب، مو امتثال، ما لم يقصده لا يعتبر هذا الوضوء امتثالا بالنسبة إليه، ولكن يعتبر أداء. أداء يعني شنو؟ يعني يمكن ترتيب تلك الغايات على هذا الوضوء، الغايات اللي ما نواها، الغايات اللي ما قصدها. نلخص القضية من جديد، إذا عدنا غايات متعددة كلها واجب، وضوء شنو حكمه؟ واجب لو مندوب؟ الوضوء واجب، إما واجب عقلا وشرعا وإما واجب عقلا فقط على ما مضى. الآن مرة ينوي جميع الغايات، يقول أتوضأ لكذا وكذا وكذا، هل يتمكن أن يأتي بكل الغايات؟ نعم. هل يثاب على كل الغايات؟ نعم. يعني الأوامر يثاب عدة مثوبة. أما إذا نوى بعضها ولم ينوي البعض الآخر، يتمكن أن يأتي بجميع الغايات؟ نعم. يثاب على كل تلك الأوامر؟ لا، فقط يثاب على ما نوى. إذا قصد امتثال الجميع، يعني قال يا الله أتوضأ لماذا؟ أتوضأ للتقبيل، وأتوضأ للصلاة، وأتوضأ للطواف. الله سبحانه وتعالى ما الذي يعمل؟ يعطيه ثلاث مثوبات، لأنه نوى امتثال الأوامر الثلاث. أما إذا نوى امتثال أمر واحد، قال يا الله أتوضأ للصلاة، الله يعطيه ثواب ما نواه ولا يعطيه ثواب ما لم ينوه، لأن الأعمال مربوطة بالنيات. رفها لواحد. أما يصح للجميع، ليش؟ لأن هذا بعدما صلى هو نوى الوضوء للصلاة، يريد الآن يطوف. الآن نسأل، هذا متطهر أو محدث؟ متطهر أو محدث؟ متطهر. إذا كان متطهر، المتطهر هل يتمكن أن يطوف الطواف الواجب أو ما يتمكن؟ مو لازم ينوي ذلك. الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون. من اللي يتمكن أن يلمس كتابة القرآن بيده أو بفمه مثلا؟ المطهر. هذا مطهر لو محدث؟ مطهر. إذا كان مطهر، إذن يتمكن أن يلمس كتابة القرآن. فالكلام هو أنه ما دام أنه نوى غاية واحدة وحصلت هذه الطهارة، يتمكن أن يقوم بكل الأعمال. نجيب مثال من الطهارة الخبثية. إذا واحد أراد أن يصلي فغسل يده بالماء، ليش غسل يده بالماء؟ لكي يتمكن أن يصلي. يده طهرت أو ما طهرت؟ طهرة. يتمكن أن يصلي. يتمكن أن يطوف أو ما يتمكن أن يطوف؟ أيضا يتمكن أن يطوف، لأنه إحنا نقول هذا بدن طاهر لو مو طاهر؟ بدن طاهر. إذا بدن طاهر يتمكن أن يطوف أيضا. صليات يعني ما يخالف الكلام إحنا فيما نحن فيه. أيضا قصد القربة، لأنه قال أتوضأ لأداء الصلاة الواجبة قربة إلى الله، فعمله عمل قربي. إذا كان عمل قربي، نقول الطهارة حصلت له أو ما حصلت له؟ شنو تتفضلوا؟ طهارة حصلت له لو ما حصلت؟ هذا اللي توضأ للصلاة الواجبة محدث لو متطهر؟ متطهر. جيد. يتمكن يصلي لو لا؟ يتمكن. نجي إلى لمس كتابة القرآن. هذا الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون. هذا مطهر لو مو مطهر؟ إذا مطهر يتمكن يلمس كتابة القرآن. إحنا ما عدنا الطهارة لشيء دون شيء. هذا إما محدث أو مو محدث. إذا مو محدث يتمكن أن يلمس كتابة القرآن. لا، هناك بشرط لا، يعني مرة هالشكل هناين ويقول أتوضأ الوضوء الذي تباح به الصلاة ولا يباح به الطواف، هذا باطل. شوفوا هناك شنو نوى؟ نوى بشرط لا. قال يا الله أتوضأ الوضوء الذي يرفع الحدث النومي وما يرفع الحدث البولي. الله ما شرح هالشكل الوضوء. إهنانم أيضا هالشكل. إذا قال يا الله أتوضأ الوضوء الذي يبيح الصلاة ولا يبيح الطواف، وضوء باطل، لأن الله ما مشرع هالشكل الوضوء. أما إذا لا، ما لاحظ تلك الغاية، مو لاحظ عدم تلك الغاية، يعني على كلامهم بعنوان لا بشرط، مو بعنوان بشرط لا، إذا ما كان بشرط لا مطروح في القضية فوضوه صحيح. هناك أيضا كذلك. في النوع الأول اجتماع الغايات الواجبة في الوضوء الواجب. النوع الثاني وضوء مندوب له غايات مندوبة. يعني شنو؟ يعني يتوضأ لماذا؟ لقراءة القرآن ولدخول المساجد ولدخول المشاهد المشرفة ولأداء صلاة الميت وما أشبه ذلك من الغايات المندوبة. اللي الغايات اللي موجودة كلها غايات مندوبة، ماكو غاية واجبة. نفس الكلام جهنان، إذا قصد الجميع ما حكمه؟ أثيب على الجميع. وإذا قصد البعض ولم يقصد البعض الآخر يتمكن أن يأتي بالجميع، ولكن لا يثاب إلا على ما نواه. وكذا إذا كان للوضوء المندوب غايات عديدة. هذا البحث الأول. والبحث الثاني ما في كلام، الكلام كل الكلام في البحث الثالث. وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمندوبة، هو مثل أذن أذان الفجر. أذان الفجر عندنا غايتين، الغاية الأولى نافلة الفجر، هذه غاية مندوبة. الغاية الثانية صلاة الفجر، وهي غاية واجبة. ما هو الفرق؟ وإذا اجتمعت الغايات الواجبة أو المستحبة يتمكن ثلاثة أنواع: أن ينوي الغايتين الواجبة والمندوبة صحيح، أن ينوي الغاية الواجبة صحيح، أن ينوي الغاية المندوبة صحيح. يعني مرة يقول أتوضأ لنافلة الفجر وصلاة الفجر صحيح، مرة يقول أتوضأ لنافلة الفجر صحيح، مرة يقول أتوضأ لصلاة الفجر اللي هي واجبة صحيحة أيضا، كل الأنواع صحيحة. وإذ أو يقول أتوضأ قربة إلى الله صحيحة أيضا. وإذا اجتمعت الغايات الواجبة أو والمندوبة يجوز قصد الكل، يعني يقصد هم الواجبة هم المندوبة ويثاب عليها. ليش يثاب عليها؟ لأنه نواها، وإنما الأعمال بالنية. ويجوز قصد البعض دون البعض، ينوي الغاية الواجبة فقط يعني صلاة الفجر، أو ينوي الغاية المندوبة يعني شنو؟ يعني نافلة الفجر، ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة، يعني حتى إذا يقصد الغاية المندوبة ما في إشكال. ويصح مع هذا الوضوء إتيان جميع الغايات، يعني هم يتمكن بهذا الوضوء أن يأتي بالغاية الواجبة، هم يتمكن أن يأتي بالغاية المندوبة. أنتوا إذا توضأتوا لصلاة الصبح تتمكنون أن تأتون أن تأتوا بهذا الوضوء بماذا؟ بنافلة الصبح. أنتوا إذا توضيتوا وكان في مد نظركم نافلة الصبح تتمكنون بهذا الوضوء أن تأتوا بصلاة الصبح. لكن هذا المطلب فيه إشكال، وباعتبار أن هذا الإشكال يطول به المقام جره إلى غير إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.